بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 6 امشير. الكنيسه بتحتفل باستشهاد قديسين مهمين قوي. استشهاد القديسين اباكير ويوحنا وتلت عذارى وامهم كتير قوي. لكن المشهور طبعا فيهم القديس اباكير. لحاجتين. اولا هو كان طبيب معروف ومشهور وكان فيلسوف كمان وقتها، وبعد كده حصل انه ابتدوا يضطهدوه فهو راح ساب كل حاجة وراح البرية، وبعدين اتقابل مع صديق ليه برضو ناسك اسمه القديس يوحنا، وبعد فترة حبوا ان هم ياخدوا كل الشهادة، نزلوا اسكندرية وتقدموا للوالي. وقتها كان في ام عندها 3 فتيات، هو راح ثبتهم في الايمان واستشهدوا كلهم. الكلام ده كان سنة 312 ميلادية. اتخذت أجسادهم واتحطت في اسكندرية في كنيسة ماري مرقس، وبعدين في عهد البابا كيرلس الكبير أخذوا وعملوا لهم كنيسة. وبالمناسبة الحي بتاع أبو قير في اسكندرية متسمي على اسمهم، لأن هو ده اللي كان المكان اللي هم كانوا موجودين فيه. القرن الرابع، استشهاد ودم واضطهادات. النهاردة كمان هنمشي 10 قرون في القرن الـ14. طبعا القرون دي كلها كمان ألم واضطهادات وتعب، لكن النهاردة كمان بنحتفل بنياحة الباب بطرس الخامس البطرك 83. ولا يزال الكنيسة تحمل ألم، ولا يزال الكنيسة جدرانها مخضبة بدماء الشهداء، ولا تزال الكنيسة تحمل ملامح المسيح الذي قال إن كانوا هكذا فعلوا بالعود اللين فكم يفعلوا بكم، اللي قال عننا أننا نظل مضطهدين من العالم لأن العالم يبغضكم لأنه قد أبغضني قبلا. 14 قرن الكنيسة مضطهدة، وإلى الآن الكنيسة مضطهدة لأننا نحمل وجه المسيح. الباب بطرس كان في عصر المماليك البحرية. قلت لكم حضرتك قبل كده المماليك البحرية دول حكموا مصر من سنة 1250 ميلادية ل 1517. وقلت لحضرتك قبل كده مرة عن المماليك البحرية، قلت لكم دول المماليك دول عبيد اشترتهم الدولة الأيوبية وعملوا لهم معسكرات وحكموا مصر الـ3 قرون دول، 300 سنة دول. كان كل شويتين لأنهم مماليك ما عندهمش انتماء نهائي، كانوا يطلعوا يعملوا كده قوة عسكرية يضطهدوا الشعب المصري كله. لكن طبعا إذا كانوا بيضطهدوا الشعب المصري إيراد بيضطهدوا الأقباط 24 طبعا. وقتها القرن 14 خلي البطرك كرسي البابا، واتفق الشعب كله على راهب اسمه أبونا غبريال من دير اسمه دير شهران اللي هو دير أما برسوم العريان في المعصرة، كان وقتها دير عامر. وأخدوا أبونا ده، وكان وقتها أبونا ده من ضمن الناس اللي بتخدم مع البابا بطرس اللي هو البطرك اللي قبل منه. وبعدين عملوا بطرك، ووقتها كان نهاية عصر سلطان اسمه السلطان محمد بن ألاون، وده نهاية عصره كانت عصر هدوء للكنيسة. لكن ما حدش يظن هو كان كويس. قلت لكم المماليك دول كانوا شرسين جدا. يعني مثلا السلطان ده كان مرة في وسط الهوجة كده حبس واحد أسباني، وبعدين اسبانيا بعتت له قالت له افرج عن الاسباني ده وافتح كنيسه للملكانيين اللي هم الخلقدونيين. اسبانيا وقتها كانت كلها خلقدونيه. فهو الراجل في البدايه قال اوكي وماله، وساب الاسباني. وبعد كده فكر قال اللي خلينا اسيبه كده ببلاش يعني. فراح بعت 2 من عنده رسل وراحوا جابوا الواد الاسباني ده الاخ الاسباني ده والوفد، هم رايحين اسكندريه يعني هم على باب الميناء، وقالوا لهم السلطان بيقول لكم رجعوا الأسير الأسباني. هما كانت السفينة بتاعت أسبانيا على طول في الميناء، فراحوا هما أخدوا الاثنين وراحوا دخلوا السفينة وأخدوا الاثنين دول أسرى وطلعوا على أسبانيا. السلطان اتضايق جدا، يعمل ايه بقى؟ يضطهد لقباط، وراح عمل سلوكيات سيئة جدا وزود الجزية واضطهد لقباط. ما لشيء غير اني اسبانيا مسيحية ولقباط مسيحيين، التاريخ دايما كان كده. مفيش فهم ان المسيحي في مصر هو مواطن الديانة دي بتاعت ربنا، لكن دول كانوا مستعمرين عامة. يعني مات السلطان، وان كان في اخر حياته كان امور هادية، الكنيسة كانت هادية، ما كانش فيه اضطهادات كتيرة، لكن مات السلطان وكان عنده 8 اولاد، واحد منهم اتحط على العرش. وبعدين بعد 3 سنين دايما كانوا الامراء اللي تحت السلطان بيحركوا المؤامرات، راحهم جم واخدوا، كان هو السلطان الجديد ده كان صغير في السن، قدر ان واحد من الامراء كان متحكم فيه، والامير ده اضطهد بقية الامراء، فراحوا دخلوا اخدوا عملوا فتنة بعد 3 سنين وراحوا حطوا اخوه على العرش، ووقتها حصلت قلق في البلاد. جت كمان قبيلة عربية ودخلت الصعيد وحاولت انها تحتل الصعيد، فراح نزل السلطان بجيوش ودخل حاول ان هو يحرر الصعيد. وقتها وسط الانشغال بالفتنة دي راحوا جم امراء تانيين عزلوا السلطان وحطوا الاخ الاولاني على الكرسي من تاني. العصر ده كان كله عصر كده فتن ومؤامرات. حطوا الملك الصالح ده على العرش، كان وقتها صغير في السن، وكانت عصره كله امور سيئة. اول ما قعد على العرش ضربت مصر وباء الطاعون، والنيل شح تماما. عايز اقول لكم ان احيانا ربنا كان يسمح بده علشان يصحصح الناس شويتين، لدرجة انهم يقولوا المؤرخين ان كان في مصر يوميا بتخرج 20,000 جنازة. 20,000 جنازة، لدرجة انهم ما كانوش قادرين، ما لقوش اماكن يدفنوا فيها الموتى. مصر كلها كانت مقبرة كبيرة. وفي الوقت ده خرج واحد مسيحي من الريف، قعد ينادي في البلاد وهو ماشي: يا شعب مصر، ربنا عمل كده علشان ترجعوا للمسيح، علشان كل واحد ارتد يرجع للمسيح. سمعوا الأمراء الكلام ده، المماليك مسكوه وقالوا له تسيب المسيح، قال لهم أبدا، عذبوه، رفض، قطعوا رقبته وحرقوه. بعد أن قضى الطاعون مصر كانت فقيرة جدا طبعا. الأمراء ابتدوا يبصوا على الأوقاف بتاعت الكنائس، وكان في واحد ارتد مسيحي شماس، فراح قال لهم أنا ممكن أدلكم على الكنيسة عندها قد إيه أوقاف. كان وقتها الكنيسة عندها 25,000 فدان. راح جم 2 من الأمراء اللي كانوا مسيطرين وقتها على السلطان، وراحوا سرقوا، أخدوا حطوا إيدهم على كل أوقاف الكنيسة، 25,000 فدان، وزعوه على الأمراء المماليك، والكنيسة بقت فقيرة. لكن لازم تعرفوا حاجة مهمة خالص، الكنيسة مش غناها بالفلوس ولا بالمباني ولا بالأطيان، الكنيسة غناها باللي على المذبح دايما. بدليل لما اتخذ كل فلوس الكنيسة، الكنيسة حصل لها ايه؟ ظلت قوية زي ما تشوفوا، وظلت الكنيسة واقفة برغم اي اضطهادات، وبرغم اللي حاولوا يعملوه بكل الطرق زي ما تشوفوا النهاردة وبكرة كمان. بكرة نفس الفكرة هتسمعوها بس بطريقة تانية. مش كده وبس، ده وقتها الأقباط كان عندهم في عيد الناروز بيعملوا حاجة لطيفة. في كنيسة كانت في شبرا الخيمة، وكان في رفات قديس شهيد عنده صباعه رفات قديس كان صباع شهيد. وكانت الكنيسة كان وقتها في الناروز علشان آسف في 8 بشانس في النيل علشان يفيض كانوا يقفوا يصلوا في النيل ويروحوا منزلين رفات القديس ده في النيل عشان ربنا يبارك النيل. وفضلت قرون كتيرة كده وربنا كان بيبارك النيل. فوقتها النيل كان شحيح فطلعوا علشان يعملوا الحكاية دي. فواحد راح اشتكى لقباط قالوا لقباط بيعملوا حاجات فيها سحر وكلام من ده. فراح جه الوالي بتاع مصر راح جه هد الكنيسة واخد رفات القديسين حرقها ورماها. ده كله اضطهاد طبعا. للأسف وقتها كمان حصلت حادثة تانية اني كان احد الاغنية الاقباط كان اغنية وكان بيلبس لبس راجل غني لابس لبس كويس وكان معدي من قدام ناس مش مسيحيين اتضايقوا ازاي المسيحي يلبس لبس غني. كالعادة برضو دايما ينظر الى اموال الاقباط ليه عندهم اموال بينما ربنا بيبارك. لكن راحوا للوالي قالوا له الاقباط بيلبسوا لبس للسلطان بيلبسوا لبس غالي وعندهم فلوس. فراح الوالي جاب البابا وقال له تحكم على شعبك انه ما يلبسوش لبس غالي وتحكم عليهم على انهم ما يركبوش ركوبة يعني يمشوا على رجليهم عامة. والبابا وافق لكن السلطان وقتها راح اخد البابا كمان سجنه لحد اما يطمن ان ده حصل. شيء بايخ قوي. لكن حصل ربنا عمل حاجة تانية. كان وقتها النوبة كانت مملكة لوحدها وكان الملك بتاع النوبة مسيحي. فراح ملك النوبة وكان في تجار من مصر في النوبة. راح ملك النوبة لما سمع اللي حصل في البابا وكان طبعا النوبة تبع الكنيسة القبطية. راح مسك التجار وحبسهم وقال له يا تسيب البابا يا إما هفضل أنا حبس التجار. فالسلطان وقتها راح أفرج عن البابا. فضل البابا فترة وتنيح بعد ما قعد على الكرسي 14 سنة في ضيق وتعب وجهاد. تقول لي ايه ده عصرنا كده احنا على الارض كده ليه بقى؟ لاننا بنواجه ابليس. اوعى تظن القصه قصه حريات ولا قصه تدبير سياسه. ده اللي باين قدامنا. المشهد الخلفي ان ابليس بيهيج دايما اتباعه ضد الكنيسه. دي حقيقه دي حقيقة. الكنيسة هي موضوع الحرب وكل ما كانت الكنيسة ماسكة في المسيح الحرب أشد. وده اللي مخلي الكنيسة القبطية 21 قرن وهي تحتمل اضطهادات لأننا كنيسة حقيقية فيها المسيح. حتى وإن كان في ضعفات حتى وإن كان في صور من صور التهاون لكن أنا بقول لكم دايما طالما المسيح المذبح يوميا تظل الكنيسة قوية. مصارعاتنا ليست مع لحم ودم قال كده بولس الرسول مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. تقول لي ايوه بس احنا تعبنا. اقول لك مفيش حاجه ضايعه. هو مين قال لك ان في شيء ضايع؟ مين قال لك ان ده كله مش محسوب لينا؟ مين قال لك ان ده كله مش محسوب للعصر اللي بيضطهد؟ ومين قال لك ان ده كله مش محسوب للكنيسه المضطهده دي؟ الوحشيه دي ده شغل ابليس. حتى وإن كانت أيضا أحيانا الوحشية بتكون نقائص بشر لكن إبليس يستخدم النقائص دي. وعايز أقول لكم أن نقائص البشر دي طباع. يعني مثلا تخيلوا مثلا أن الأمويين لما دخلوا مصر كان وقتها الوالي بتاع مصر محمد ابن أبو بكر الصديق. أنتوا عارف عمل فيه إيه؟ أخدوا وراح شق بطن حمار وحطه جوه بطن الحمار وحرقه هو والحمار وراح ضر كده الرماد في الهواء. دي ناس مريضة وحشية مريضة. ولما انتصر العباسيين على الأمويين المملكة اللي بعدهم، العساكر العباسيين جريوا ورا الوالي المصري اللي هو كان وقت والي مصر عبد الله بن مروان بتاع الدولة الأموية لحد قرية من قرى الجيزة، وقتلوه ورموا جثته للكلاب. الخليفة المأمون لما قاد حملة، كان وقتها الإمام الشافعي في مصر قاد حملة ضده، راح جه ودخل مصر وقتل من الشعب عدد ضخم جدا. يقول التاريخ ان الطيور الجارحة في السماء ما بقتش تاكل الجثث لانها شبعت من كتر الجثث. ده التاريخ. الناس دي وحشيتها مرض، مش بس شطان، هم ناس متوحشة. اوعى تظن ان الشيطان يستخدم ناس كويسة، الشيطان دايما يستخدم ناس متوحشة عشان ينفذ خطته. تقولي طب وربنا بيسيب لنا كده ليه؟ اقول لكم يقول كده في سفر تثنية: لان الرب الهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب الهكم من كل قلوبكم. فدي احد الادوات. انت بتحب ربنا لحد ايه؟ مستعد تموت؟ تقول ما بيعملش كده لناس تانية ليه؟ اقول لك لاننا كنيسة تحمل المسيح فعلا، عشان كده نضطهد فعلا. الشيطان مش ساكت. يقول بولس الرسول: نفتخر في الضيقات، عالمين ان الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكيه، والتزكيه رجاء، والرجاء لا يخزى، لان محبه المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. ماري بطرس يقول: يا احبائي لا تستغربوا البلوى المحرقه التي بينكم حادثه لاجل امتحانكم، كانه اصابكم شيء غريب. مين يعني احنا كل اضطهادات بننزعج ليه؟ هو ده شيء غريب؟ كما اشتركتم في ألام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا. تقول لي بس احنا بنشوف الألم ده ونشعر ان ربنا ساكت. اقول لك لا، كل شيء له حسابات. بولس الرسول يقول ان نشكر الله في كل حين في الضيقات التي تحتملونها، وقضاء الله عادل انكم المضطهدين تؤهلون لملكوت الله. هو عادل أيضا الذي يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تقول لي آه في الأبدية، أقول لك لا وعلى الأرض. اقرأ التاريخ، قلب كل صفحاته، كل من اضطهد الكنيسة لم تنتهي حياته بصورة عادية خالص. كل من مد يده على الكنيسة جازاها الله حسب شر أعماله. دي حقيقة. تقول لي وإحنا؟ أقول لك إحنا بناخد مجد. إحنا كمان الاضطهادات بتخلينا نستعد، يعني كل ما نشعر بالاضطهادات نشعر إن لازم نستعد للأبدية، لأن خلاص ممكن نضطهد، ممكن نقدم استشهاد، حاجة من الاثنين: يا تسيب المسيح بقى وده يعني ربنا ما يسمحش، أو إنك تكون مستعد للموت. مين ده بقى؟ القوي. عشان كده المسيح يقول: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بعد كده ايه؟ مفيش حاجه. خافوا من الذي له سلطان ان يلقي في جهنم. المسيحي كده اوعى تفتكر في حاجه ضايعه خالص، مهما كانت الصور، مهما كانت الامور المتعبه، مفيش حاجه ضايعه. كله في الابديه هيستعلن هؤلاء الذين كانوا اشرار والذين احتملوا لاجل المسيح. لالهنا كل المجد وكرامه الى الابد، امين.